نعم نعم. إما الكثير أو البعض أو السؤال مجال نعم أي هن؟ لا ما عجز لا أخبر ما أخبأ ما خبأه الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي خبأ هو اللي ظهر أي ما كم بس لا الكلام إنه عرض أصله ولهذا قال اخسا فلم تعدوا وقد إيه قولوا بس إيه؟ بس بينا صحيح ما كمل اللفظ لا بأس لكن عرف أن هذا شيء أنه شيء من هذا النوع إذا ما يمكن نقول أنه عجز يعني قدر الآن انتصر مقبول لا ما انتصر لكن عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خبأ له هذا الشيء فقال الرسول هذا الدخان هو الذي يناسبك لأنه لا أصل له ولأنه هباء منثور يعني يطير ولا حقيقة له هذا اللي يظهر هو المسألة قد يقال إن هذا الرجل ما استطاع أن يتمكن تمكنا تاما من العلم وحينئذ يكون الرسول سأله لإظهار عجزه يمكن هذا الذي ذكرت يحتمل أصل وجود اسم كان أن يسأل العراق نعم أليس عندما يخطئ الإنسان وفي نفسه على احتمالين أن يصدق أو يكذب نعم مهم معصية لا إذا كان أنه مهم صدقه ولو صدق بس يشوفه صحيح هذا الرجل ربما أنه إذا عرفنه صحيح يحذر منه أو إذا كان له سلطة يؤدبه أو ما أشبه ذلك قد يكون لغرض المقصود ولهذا قلنا هذا من قسم المباح فقط الذي إذا قصد به خير فسأله ليشوف إذا كان صحيح أنه يتكهن أدبه وعزره أو حذر منه فيكون هذا المباح ينقلب إلى أمر مطلوب أما إذا كان مقصود إظهار عجزه من الأصل ليخزيه أمام الناس ويبين فشله فهذا أمر مطلوب هذا الشرط يا شيخ تصدقه ما يصير أن هذا الظاهر والله أعلم أن المؤلف إما أن النسخة التي نقل منها في هذا اللفظ الشيخ محمد رحمه الله أنه صدقه أو أن هناك رواية في غير مسلم فأعزاه إلى مسلم باعتبار أصله ما عندكم شيء فيها؟ يقول رواه مسلم عن بعض الأزواج من النساء قلنا ولفظه من أتى عراف فسأله عن شيء لم تغفر له صلاة 40 ليلة والجملة تصدقه بما يقول ليس في المسلم وإنما هي عند أحمد المسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عند أحمد من أتى عراف فصدقه بما يقول لم تغفر له صلاة 40 ليلة كان المؤلف رحمه الله إذا لم يكن هناك نسخة في مسلم فكأنه أخذ من هذا وهذا فأخذ من مسلم فسأله وأخذ من أحمد فصدقه لأن سأله منه موجودة عند أحمد وموجودة عند مسلم نعم جملة فصدقه ما تحدد السؤال المحرم لا هو إذا أثبتنا فصدقه ما صار ما ذكر إلا قسما واحد لكن ما هي الواحد مسلم هي بعيد إذا صح المتلا نعم يعني يكون تقسيم هذا ما ينبط لا بس ما يؤخذ من هذا الحديث نعم لكنه من الأدلة العامة مأخوذ يعني باقي التقسيم باقي على كل حال لكن الكلام على الحديث إن كان فيه فسأله فقط فهو ينطبق عليه التقسيم بحيث نطلق أن نجعل هذا المطلق فسأله هذا المطلق مقيدا بالأحوال الثلاث نعم هل لولي أمر الشيخ من حقه من حاسب العراف أحمد كله ولا نعم إذا رأى أن المفسدة لا تنتفع إلا بقتله قتله حاجات الكتب يخلي الواحد يتجوز مرة يروح للمرأة يطلقها وحاجات رهيبة يعني. إيه إذا مقصدة عظيمة هذه.